بسم الله الرحمن الرحيم. زارنا أخونا أبو سيد محمد بن عوض حفظه الله، وستكون له كلمة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسنن الحج سبع. الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، تقدم الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، وتقدم شيء من تفصيل ذلك. قال: والتلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، والتي سماها توحيدا. قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أي بهذه التلبية التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بأن يهل ببعض التلبية التي صدرت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كما جاء عن ابن عمر وعمر. قال: والتلبية، نعم التلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها، ولا ينبغي لمسلم أن يتخذ ما يقول فيه الفقهاء إنه سنة، أن يتخذ هذه العبارة سلما له للتهاون في العبادات. فبعض الناس يسألك ويقول لك: ما هو، هل هو واجب أم سنة؟ قل له: يا أخي افعله، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: طيب أعلم، لكن هل هو واجب أم سنة؟ فإذا قلت له سنة، قال: إذن سهل، وترك. هذه الطريقة ليست بالصواب. هذه الطريقة فيها نظر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على الشيء وفعله، وربما داوم عليه ولزمه وصار من السنن المؤكدة. فيأتي من يكون عنده نوع تهاون بهذه الأمور، هذا شيء فيه نظر. لكن كونه لم يفعل لا يأثم بذلك، كونه يحب أن يفعل شغله شاغل، فالأمر فيه أهون. كونه يحب السنن والعمل، يحب العمل بها، وقلبه ينشرح لها ومقبل عليها، لكنه في ذلك الوقت منعه مانع، أو عرض له عارض، أو شغل، أو تقديم ما هو أولى، أو نحو ذلك، الأمر في ذلك مقبول. أما أن يبحث عما هو سنة ليتركه، فهذا هو الذي فيه نظر. فإنهم كانوا أحرص ما يكونون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستدل كثير من الصحابة فمن بعدهم بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أمور الواجبات وأمور المستحبات، ليحث الناس على فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إنما فيما كان فيه سنة وواجب، هذا قد يحتاجه الإنسان في معرفة والتفقه في دين الله، وأنه إذا حصل له شيء لا يكون فيه نفسه حرج من عدم فعله، لأنه قد علم أنه سنة. هذا المقصود. أما أن يبحث عن ما هو سنة ليتركه، هذا ربما كان بعد ذلك مؤديا يؤدي إلى أن يبحث عما هو واجب ليصيره سنة ثم يتركه، والشيطان حريص على ذلك. وفي بعض مقالات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبعض كتب الأصول عند كلامه على الواجب والسنة، في بعض مقالاته مقاطع صوته كان يغضب من مثل هذا ويقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتحرون السؤال عن مثل هذا، أنه هل هو سنة، هل هو واجب، هل هو سنة أم هل هو واجب، وإنما كانوا يفعلونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة كان أو واجبا، وإنما يبحث عن السنة والواجب يبحث الفقيه ليرفع الحرج عن المسلمين حيث تركه بعضهم، فيقول له: لا حرج عليك في تركه، فإنه ليس بواجب تأثم على تركه، ونحو ذلك. فلهذا يجب أن توضع الأشياء في مواضعها ونصابها الصحيح. وبعض الناس كذلك أيضا تقول له: صلي إلى سترة، فإن الصلاة إلى سترة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، يأتي ويقول: هي سنة، هي سنة كذا، هكذا بكل برودة هي سنة. طيب إذا كانت سنة أما لك في رسول الله أسوة؟ إذا كانت سنة وفيها نحو 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السترة وأحكامها جمعت في مبحث، أما كان لك في مثل هذه الأحاديث محفزا، أما كان لك في مثلها ما يحفزك لفعل هذه العبادة على القول بأنها سنة؟ كيف وقد ورد الأمر بها والحث عليها، ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها في سفره وحضره إلى غير ذلك. ومن ذلك تحية المسجد، إذا دخل المسجد قال له: صلي ركعتين، قال: هي سنة، هي سنة، وجلس. هكذا كلما دخل المسجد جلس، كلما دخل جلس، كلما دخل جلس، ما لك يا فلان؟ قال: هي سنة. فهو عرف أنها سنة ليتخذ ذلك موصلا إلى تركها. هذا ما هو سبيل المتعبد لله سبحانه وتعالى الحريص على فعل الخيرات. لو كان حريصا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، حتى ولو كانت سنة على قول الجمهور. والأقرب في تحية المسجد وفي السترة الوجوب لوجود ما يدل على ذلك من الأوامر والنواهي عن عدم الفعل. قال: والتلبية وطواف القدوم. طواف القدوم هذا يكون للمفرد ويكون للقارن الذي يقصد بطوافه القدوم. القارن يطوف طواف القدوم سنة، المفرد إذا جاء قبل يوم 8 يطوف طواف القدوم سنة، أما المتمتع فإنه إذا وصل إلى مكة يطوف طواف العمرة، وطواف العمرة ركن. قال: والمبيت بمزدلفة. الصحيح فيه الوجوب، المبيت بمزدلفة الصحيح فيه الوجوب، وركعتا الطواف وكذلك الصحيح في ركعتي الطواف الوجوب. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا واتخذوا قراءتان على قراءة الأمر، واتخذوا أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فيصلى فيه، يصلى عنده ركعتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك، فيجعله بينه وبين البيت ويصلي خلفه، فإن لم يتيسر له كن عن يمينه أو عن يساره بجواره شدة الزحام، فإن اشتد الزحام أكثر يكون من خلف الناس ويجعل المقام بينه وبين الناس، أو في الدور الثاني ويجعل المقام بينه وبين المقام بينه وبين القبلة، فإذا ضاق عليه الحال فيصلي حيث تمكن من الحرم. قال والمبيت بمنى، أيضا الصحيح في المبيت بمنى أنه واجب وليس مجرد سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعضهم في ترك المبيت، والترخيص فرع اللزوم والوجوب. وطواف الوداع، طواف الوداع ليس نسكا من النسك المتعلق بأحكام الحج، وإنما هو شيء مستقل يودع به البيت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طواف الوداع واجب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ألا ينفر أحد حتى يودع. ورخص للمرأة الحائض والنفساء بترك الوداع، وهذا أيضا فرع عن الوجوب، لكنه واجب مستقل، فلو تركه لا يقال إن حجه باطل. لو أن شخصا حج فأتى بأركان الحج وواجباته ومستحباته مثلا، ثم سافر من مكة ولم يودع، هذا وقع في ترك واجب، استغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك وحجه صحيح. قال ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. يتجرد الرجل عند الإحرام أي عند أن يحرم، يغتسل في الميقات، والحمد لله هذه الأيام المواقيت فيها مساجد ومغاسل، يعني يغتسل الناس فيها، واسعة وكثيرة جدا، فليس هناك حرج في الغسل ولبس الإحرام لوجود التوسعة على الناس في ذلك، ولله الحمد والمنة. فيتجرد من ثيابه عند الإحرام، يتجرد عن المخيط، والمخيط هي عبارة الفقهاء، مخيط عبارة الفقهاء، ويقصدون به كل ما خيط على تفصيل الجسد. مثلا هذا القميص فيه هذه الأيدي والأكمام التي خيطت على قدر اليدين، وفيه هذا الجيب الذي يدخل منه الرأس يسمى الجيب، وهكذا السراويلات فيها ما يدخل في القدم، في القدمين، في الرجلين، وهكذا أيضا ما كان من لبس العمامة لا يغطي رأسه، كما جاء في محظورات الإحرام. فالمقصود بقول الفقهاء المخيط ما خيط مفصلا على الجسد، كالقميص والسراويلات والشعار هذا الداخلي الذي يسمى الفنيلة والجبة والشيء الذي يكون كذلك. ولاشتهار هذه اللفظة بين الفقهاء ظن بعض العامة أن المحرم لا يلبس شيئا فيه خياط، حتى إن بعضهم يسأل يقول لو اشترينا شنطة حقيبة صغيرة نضع فيها المال نجد هذه الشنطة فيها مخيطة، يعني مخيط حقها الحزام، فهل يجوز أن نلبسها فيها خياط؟ وآخر يقول نشتري إزارا أو رداء ونجد فيه في آخره مخيط، مخيط يعني بخياط تضم آخره، ليس معناه تقفله، إنما هكذا من الخياط التي تضمه من الانتشار ونحو ذلك. ليس المقصود بقول الفقهاء المخيط يعني كل ما دخل فيه الخيط، وإنما المقصود بالمخيط ما خيط على قدر الجسد مما كان من محظورات الإحرام. نعم، ولهذا الأولى أن يقال ويتجرد الرجل عند الإحرام عن محظورات الإحرام. ما هي المحظورات؟ لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. العمامة قبعة لا يلبسها، وما تراه من بعض فرق الهند، بعض الفرق الهندية من الضلال هكذا يحرم، أو بعض وغيرهم أيضا يحرم ترى على رأسه قبعة وهو لابس السراويل والفنايل، السراويلات وفنيلة، يلبس الإحرام من فوق والقبعة عليه، يخالف المسلمين في ذلك. هذا من مما يضم إلى ضلالهم. قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين. ليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم أن يكون أبيضين، فيجوز أن يحرم في غير الأبيض، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما ببردين أخضرين، أحدهما اتخذه إزارا والآخر رداء. فإنما البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، فليس يلزم أن يكون أبيضين. وقول الخطيب جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، أيضا كونهما جديدين إنما هو يجعلونه من باب الاستحباب، وإلا مغسولين نعم من باب النظافة والطهارة، ونعلين يحرم في نعلين، لا يلبس الخفين ولا يلبس النعال التي تغطي الكعبين، فإن كان لابد يلبس نعم وليقطعهما أسفل من الكعبين كما جاء في حديث ابن عمر. طيب، فالمقصود من هذا بارك الله فيكم أن هذه بعض سنن ماذا الحج سبع. وقوله يتجرد الرجل هذا لزوما، وقوله يلبس إزارا ورداء أبيضين هذا من باب الاستحباب، فإلا فيجوز في غير ذلك. قال الخطيب قوله المخيط أي وجوبا كما جزم به النووي في مجمعه وهو المعتمد، وإن خالف في مناسكه الكبرى. قال فقال فيه بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط بدل المخيط ليشمل الخف واللبد والمنسوج أي لكان أولى. المخيط والمحيط المقصود به لا يلبس ما جاء في أنه من محظورة الإحرام. نعم يا حبيب. صلاة ركعتين بعد غسل الإحرام ليس ذلك لقصد صلاة ركعتين خلف غسل الإحرام، إنما الصلاة التي حضرت. فإذا اغتسل ولبس الإحرام وكان الوقت وقت صلاة الظهر صلى الظهر والعصر، أو كان وقت صلاة الفجر صلى الفجر ويجزئه، ولا يحتاج إلى ركعتين خاصتين للغسل أو للإحرام. كان في وقت الضحى صلى من الضحى، أو يصلي ركعتين على أنها على أنهما ركعتا وضوء أو نحو ذلك. أما ركعتان خاصة بالإحرام فهذا ليس عليه دليل يعني يثبت فيما أذكر الله أعلم. يقول أخونا عمير هذه المعاوز اليمنية والمعروفة عندنا هل يصح أن يحج وأن يعتمر بها؟ هل يصح أن يعتمر بها؟ الجواب نعم صح. تلبس إزارا دون سراويلات، وتأخذ معوزا آخر تجعله من أعلى، المعوز لغة عربية ذكرها في القاموس. طيب، واحد من فوق واحد كذا. فإذا دخلت تريد صحن الحرم وهم لا يدخلون إلا المحرمين، يقول لك ارجع، يقول لك ارجع. أين جاي أنت؟ تبيع بطاطا ولا إيش؟ ارجع. نعم، لماذا؟ لأنهم معهود أن من أراد أن يعتمر فإنه يعتمر بماذا؟ بالبياض. فإذا جاء بغير الأبيض ما يظن الناس أنه معتمر أو أنه حاج. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم.